ألا الرضا قبول قولا يرى أو فعلا؟ ينعقد البيع بما قد دل على الرضا قولا يرى أو فعلا. ده قول الشيخ خليل. وينعقد البيع بما يدل على الرضا والقبول وإن بمعاطاة. المعاطاة هو كونك تدينه أديك بس. زي هسه واحد خاطر له صابون، صابون معروف بالنهين، تشتري تشيل قروش بس تحطها فوق الترابيزه وبتشيل، مش هسه بيسووا كده الحياه السعيره معروف دي ما دار لها نقص وزيد، بيخد ولا يشيل، كان خط وشال يبقى باعتباره شنو اشترى، لكن ما كان دارين صيغه قال ولو بدون صيغه ما دام ما انت عارف قصدي وانا عارف قصدك قال كفايه. وقع علينا. ينعقد البيع بما قد دل على الرضا قولا يرى او فعلا. ده هو الفعل، فعل تاخذ جنيهين تشيل شنو صابون، تمد له قروش يمد لك شنو صابون، يلا ده شنو بدون ما بعته اشتريته، لا بدون كده ساهم يصح. من عاقد مكلف الرشيد في ملكه والرش والشرط في المعقود عليه مقدور على تسليمه ولم يرد نص على تحريمه وطاهر شرعا به ينتفع وعالم كل بما قد يدفع. قال ينعقد البيع بما من عاقد مكلف، يكون زول اللي بيعقد البيع يكون شنو مكلف ويكون رشيد، كان بقى وصل يعني سن التكليف اللي هي 18 سنة وما عنده الرشد، بمعنى أنه شنو يعني ما عنده الرشد بمعنى أوير، ها يلا ما بيقبل التصرفات بتاعته إلا ولأمره. زول أهبل كده يعني أوير، ممكن حاجة بمية جنيه يبيع عليك بعشرين جنيه ما يقبل إلا يكون شنو رشيد. كان ما رشيد يكون ولأمره، هو اللي بيقبل البيع بتاعه والشراء بتاعه، كان اشترى حاجة ولأمره يقول وافقنا عليها. واقع علينا. من عاقد يكون شنو مكلف رشيد، ده الرشيد ما يكون الواحد شنو عوير. الرشد ما شنو يكون نضج الأقل بتاعه، ها في ملكه يكون الشدة حقه حتى ما يبيعه، والشرط في المعقود الشل نحن بنجعل أنه البيع يصح فوق شنو يا أخوانا. في المعقود عليه مقدورا على تسليمه، كان بيته لي تقدر تسلمني له، بيته لك التير داك في الحوا ما تقدر تسلمني له، والبيع ما له يا أخوانا. أيوة. ولم يرد نص على تحريمه، كان الشيء بقى زي الميتة والدم ولهم الخنزير وما منعته السنة النبوية لا يجوز بيع واحد منهم، أي حاجة ممنوعة حرام لا يجوز بيعها. وطاهر شرعا به ينتفع وعالم كل بما قد يدفع، يكون شنو عالم بالشيل بيدفعه، انت تدفع كم وانا ادفع كم، يكون طاهر ينتفع به، الشيك النجس لا يجوز بيعه، وعالم كل بما قد يدفع، انت بتدفع عليه قروش كم وانا بدفع عليك من السلعة كم، كل واحد لمن يعرف بعد ذاك يصح البيع. بيع الفضولي واقف والمرتهن على رضا المالك او من قد رهن. البيع الفضولي شو يا اخوانا، ها الفضولي هو الانسان اللي بيتصرف في الشيء ما ادوه حق التصرف فوقه، فضولي بمعنى زول متطفل، قال اجل فلان والله دي ضربه يا اخي كده النبي عليه تشتريها ب 300 اي يا اخي دي بطفيت 200 لقيت هنا بيع عليه، قام باع الا السيد يجي يقول جبلنا البيع. عرفنا بيع الفضولي، بيع الفضولي شنو يا اخوانا، يعني بيقول بيع الفضول تصرف بالبيع في ملك غيره، كما إذا باع دابة أخيه أو ولده البالغ أو جاره أو باع أرضا أو نخلا مملوكا لأحد هؤلاء كان العقد صحيحا، لكن يتوقف لزومه على رضا المالك وإجازته. سيد الحق يقول شنو جبلنا الأرض دي، جبلنا ها اللي هو شنو الدابة دي، إلا يقبل سيده، كما قبل معناته ليس بصحيح. قال والمرتهن على رضا المالك أو من قد رهن، إذا كان الشي ودوه في رهن أنا دار منك 100 جنيه وبموجب ال 100 جنيه قلت البال ما انا تجيب الدار منك 100 جنيه يلا اديني الموبايل بتاعك ده اديني الموبايل انا امسك لحد ما اجيب لك شنو لحد ما تجيب لي ال 100 انا اديك الموبايل يلا الموبايل ده قال ما يبي الا شنو الا برضا بتاع الطرفين ده ما مرتهن يا شيخ والمرتهن قال على رضا المالك سيد الموبايل هو قبلان في كونه يبيعه كان قبلان في كونه يبيعه اها خلاص والزول اللي هو داير شنو يا اخوانا الزول داير القروش ما يباع الشراء الا بعد ما هو يوافق عليه كما وافق معناته انت ما بنديك الشيء للرهن وانا ببيعه وبسلم لزول اخر هناك مش بيعه الا يكون شنو يا اخوانا الاطراف كلها ارتدت المرتهن والمرتهن الاثنين واقع لنا اها او من قد رهن وان جنى عبد فرب العبد مخير في دفئه او يفدي عندك عبد قام جنى جنايه جنايه تسوى شنو قام فلق له زول او كسر له يد زول كان جنى العبد قال مخير في دفئه او يفدي كده شوف الخساره الخسر بها الناس التانين ده كان بقد قدر قروشه خلاص انت بتدفع كان بقد اكتر من قروشه تقول يا اخي هو ذاته ما بيفوت 2 مليون وهسه عامل جريمه بتاع 3 مليون شيلوا الابد انت عندك صلاحيه كونك تدفع الابد ولا تدفع 3 مليون وكان شفت لا لا كلها 500 و300 وغير ذلك تدفع الغرامه ما بقرتك بس وضربت بقره بتاع زول اخر كده او زيده وسيده وقع علينا وان جنى لا من يعمل جنايه عبد فرب الابد شنو مخير في دفء يدفع الابد ذاته او يفدي يدفع قروش عشان يفك له الابد يقول يا زول الابد ده والله كان عمل جريمه بكذا مليون انا بفك لانه نافع شديد فاهم نجار بيشتغل لي نجاره كده زي ده ومنارب الفضل والنساء في النقد والمطعوم لا في الماء يلا قال الربا نوعين الاثنين كلهم حرمهم امنا ربا الفضل ربا الفضل معناته كونه شوال بشوال وربو شوال بشوال وكيله شوال وشوال بربو ملوى بس يسمى ربا الفضل دارين شنو البيع المذكور يا اخوانا البيع معناه البدل انا بديك شوال تديني شوال تقول بيت جوالا من ذره بجوال من ذره كده هو البيع معناته بيعت لك اديك شوال تديني شوال ده البيع اديك رطل صلصه اديك رطل بتاع دقيق تديني رطل بتاع دقيق كده هو زي ده هو البيع لكن الدقيق ده ما دام دقيق من جنس الشيء المطعوم ده يلا ما دام قمح مع القمح او ذره مع الذره او دخن مع الدخن لا بد ان يكون قدر الدقيق اللي هنا اللي انا عديتك له وتديني قدره طيب الفائده شنو الدخن مع 2 في دخن اصفر وفي دخن شنو اخضر يلا انت داير الاخضر انا داير الاحمر كده هو بيحصل البدل ده وعيش واحد يقول والله ليش العبيد ده ما داير ما في اي طعام وفي لما فيه طعام لكن اغلى لكن ما يجوز ان يبيعه متفاضلا يلا تديني شنو كيله من ده انا اديك كيله من ده او تديني دقيق من ده كيله اديك دقيق من ده كيله كده هو زي ده بس اي بدل ولا الا يجري عليه لفظ البيع يلا انت هما البدل ذاته ما عندهم حاجه اسمها بدل اسمه عندهم بيع بس اديتك ده بهدايه هو ذاته البيع ما عندهم كلمه البدل ذاته ما في يعني البيع ذاته اسمه بدل غير غير كان اشتروا بقروش اشترى كان اشتروا بالسلع كله اشترى بس يسمى شنو ده اشترى بقروش وده اشترى بالسلع واقع لنا البيع معناه شنو البيع نسميه بلغتنا بالبدل يا شيخ حسن احنا ما خاطين انه شنو الشراء واحد قال لك مشيت السوق اشتريت انت بتقول له بكم لانه انت حس الان ما في زول بيشتري بالسلع ممكن تودي ويكا يدوك عيش تقول اشتريته بويكا ممكن تودي سكر تقول اشتريته بسكر ها كم بيعيش تاني تقول اشتريته بعيش في عكر في شنو دبر وفي وفي وفي الاقسام والانواع بتاعته دي بس ياو كده زي ده يديك النوع ده وانت تدي النوع الثاني لكن لابد ان يكون حاصل فوق شنو حاصل فوق الاتحاد والنوع يكون واحد ربا الفضل ده هو الربا بتاعت الفضل حرام هي والنسائي ربا النسيئة لا شوال بشوال لكن شوالي حسه وشوالك بعدين لا يجوز شوالي حسه وشوالك بعد شهر لا يجوز طيب انا هسه كان دار شوال البديني شوال منه هذاك من باب الدين تجي تقول ديني شوال، يقول ده شوال أبو سبع كيلات عيش قدم الحمام، يقول بعد شهر بمشي، شهر تم يمشي السوق يشتري يجيب له. الفرق بين البيع والدين ده شنو؟ بيسموه الدين وبيسموه القرض. الفرق بيناتهم شنو؟ الدين بتديه لوجه الله، ما في ربح، ما في فائدة، ما في أي حاجة، عشان تلقى رضا الله عز وجل وتلقى الأجر ويكون شنو قوية الصلة بينك وبينه. أما البيع، صاحب البيع شنو أخونا؟ التاجر ما بيبيع إلا بمصلحة، وما بيشتري إلا بمصلحة. ده الفرق بيناتهم، ده لمصلحة وده لغير المصلحة. واضح ده؟ الفرق بين البيع والدين، الدين بديك لوجه الله، حسنا أنا أقوم أديك شنو مليون، أقول لك شنو اشتغل بها الموسم بتاع العيد ده، بعد العيد رجع لي، أو ليه بعد إذا الضحية ترجع لي. طيب أنا مستفيد شنو من هاي القروش؟ إلا وجه الله عز وجل، ده هو الدين. ها أو تجيني تقول والله ما عندي عيش، أنا عندي 100 شوال قاعد في المخزن، دار لعيش دين، نقول جدا داير كم؟ والله كان لقيت داير لي 3 شوال، جدا نديك، ها تدينا لي 200، بديك لي شهر 10، عديته هسه 3 شوال، ده في وقت شنو؟ العيش قرب ينتهي، وشهر 10 العيش ما جابك كثير، يلا في الوقت ده، طيب هسه أنا مستفيد شنو؟ كان بالنسبة للترتيب بتاع البيع والشراء ما عندي أي فائدة ذاته، لكن أنا أديتك له لوجه الله عز وجل. أما البيع التاجر قلنا ما بيتصرف، كان أداك حسي وبيعرف أنه هو دايره، بعدين يمكن عنده علم بأنه الإيش بتاعه ده ما بيصل لصلاة شهر 10، عشان كده داير يبيع إيش بتاعه ده حسي لزول داير يأكله ويأخذ منه، عنده إيش مثلا بتاع السنة الفاتت، لكن نظيف أو عنده سنتين مثله من المدمورة نظيف، وده عنده عيش لا نفس النوع لكن عيش، لكن شنو جودته أقل من ده لكن أجد من ده. والتاجر ده داير يتصرف بعدين عشان يبيع الجديد، بيسوي شنو؟ بيبيع له ده بيده، ده داير يأكل حسي بين أكل حسي، وده داير بعدين ها ده بيتحمل ليه بعدين للسنة الجاية. عرفت يا شيخ؟ يعني في التجارة ما بتتصرف إلا كان في بي وراء شنو مصلحة أو فائدة. أما الدين لوجه الله عز وجل، اتضح يعني؟ يلا. وامنع حرام، ديها الربا ذات الآيات، آية الربا والأحاديث الربا كلها تكبها هنا، قال وامنع الربا، وامنع ربا الفضل والنساء في النقد والمطعوم لا في الماء. امنع قال ربا الفضل، وامنع ربا النساء في النقد والمطعوم لا في الماء، قال الموية بس وحده، أي شيء مثلا بمثل، قال إلا الموية وحده، ما داخل فوق شنو؟ ما داخل فوق الربا. كنا ديك موية بتاعت شنو؟ موية بتاعت البحر، قارورة واحدة تديني موية بتاعت البير رجنو جركانة كاملة ما في ربا. عرفتها؟ نديك قويرورة صغيرة بتاعت زمزم تديني برميل كامل بتاع مويتك بتاعت البحر دولة بتاعت البير دي، ما في حاجة. انتهى ده. وحرموا في البي كتم العيب والقش والنجش كخدب الشيب، قال حرام دي في البي، قال تكتم العيب. العيب الموجود في السلع بتاعك شنو يا أخوانا؟ لابد تذكره. أيوة تذكر شنو يا أخوانا؟ مثلا كان عندك ماشية إبل بغل حمير أو جماد أو ثياب أو أي حاجة الدائر تبيه لزول هنا، كان عجلة تقول ما أقدر تبيها، ولا سرة بتاعها كعب بس لشنو دقو، ناس العجلات بيعرفوا أن السرة كان دقو معناتها شنو السنة بتاعته كعبة، شايف توريها لأنه دقو. الهمار ده بتبيه لشنو؟ والله بيقى في أثناء المشي، وانت بتبيه لشنو؟ مكار ما بيمش. ها جلابية دارة تبيها شنو؟ والله يا أخي جلابية دي بتاعت واحد مجزم، عشان كده دار النبي توريه أنه يبقى شنو كده بس زي ده. تذكر العيب بتاعه. والشي ده دار تبيه شنو؟ والله يا أخي الخشب ده ما عنده مستقبل، أنا دار نعمل حديد عشان كده. أيوة كده بس. الموبايل ده شنو؟ يا كله أسبوع إلا نصلي، هو صلحته 2-3، قلت ما يموت لي ساكت، قلت أنا أشوف واحد نتقو به تركب. الجواب يقول لي تركب، ما بيقول له كده، يقول أنا بتوكل كده هو زي ده. انت نصحته، هو كمان بيركب بيشيله منك وبيمشي يركب زول ما يوريه. انت ما وريته زول صالح وشنو بيجي يركب زول اخر شنو ما بيكلمه ما بيوريه. ايوه والغش حرام والنجش ده شغل شنو يا اخوانا، تزيد في سعر السلعه ما داير تشتري تورط الثاني بيسوونا سلبهايم كثير عندنا في هناي. بمجرد ما شافوك جيت السوق بتاع البهايم تيب امين المناسبه اللي بيجيب سوق البهايم شنو يكون بس عنده سمايه، ما دام عنده سمايه بس ما يجي يقول شنو جيت تمنت انا امشي الف جاي اسمع هو قال كم الف هاي يا اخي انا بدفع 1050 مبروك دقروشي مبروك يا زول 1050 لسه انا قبل ادون اكثر من كده ما قبلت. ده يجي يقول يا زول انا تميت لك 1100 كان دار تبيت حق قروش التسلم هو يرفض وداك يشيل قروش يمشي وانت التليف تقول يا اخي طيب اسمع انت كان ادوك 1150 مرتبي انا دار 1200 هو سيرو شنو 100 الف ولا تصيروا تزوميه يركبوك زي ده اسمه النتش حرام. ناس السوق بيسووا زي ده دجنج ولا تناجشوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا. قال كخد الشيبي برضو كذلك عندك شنو يا اخوانا عندك اما ولا عندك اب دار توديه السوق تقوم شنو يا اخوانا تخدي بالشيب بتاعه شايف خد بالشيب اي كما يهرم خلت الدنيب الشيب شعر العمى او شعر العبد كان شافه الشعر ابيض يقول الزول لجنو اجوز ونشتري نسوي بجنو تقوم تخدي ويجي يبقى رسته كده تقول اوه شاب صغير بحش لي كويس تشتري يومين ثلاثة الشيب الشيب يقول الله يركبوني في الاجوز ده ما جاي في قبر حرام. او زد عليه الدين للتأخري او ما عليه بسخه في مؤخري او زد عليه الدين للتأخري ده ناس الربا كمان داير منك شنو اشترى منك حاجة بيسلمنا القروش 200 عشرة عشرة يوم عشرة عشرة تشيل 100,000 بتاعتك عشرة عشرة جا قال ها القروش هنا قال القروش ما في انا ما عندي وصل امانة بوديك يا اخي كده اخروا لي داير لحد 200 ليه 12 ليه 12 يا زول الا كان تديني 105 مليون يا اخي 105 كثيرة يا اتفقوا 103 مليون اخروا ليه وزاد لقوا القروش دي الربا ذاتها بتاعت الجاهلية كانت بأينها الموجودة الشريعة شنو نهى عنه. أو زد عليه الدين للتأخر أو ما عليه فسخ في مؤخر أو كمان ما عليه يفسخ شنو في مؤخر أنا دار منك دين ده اسمه فسخ الدين في الدين لا تتعجله دارين تفسخ الدين في الدين تتعجله ولا ما تتعجله تتعجله أها أنت دار مني كم دار مني 100 وانا دار من فلان شنو 100 يلا نفسخه مش الحوالة ها نديك دا في بدل داك لكن الدنيا شنو حسي كان جعلنا دا بدل داك وما اخذت حسي ما تاني روهوني تاني في دين اخر شايف او ما عليه بسخه يا اخي انت دار مني 100 مليون اي افسخ ال 100 مليون دي شنو بنديك شنو حسي انت دار منه 20 شوال بتاع زراعي ما ممكن الدين بقروش وممكن الدين بسلع دار منه 20 شوال بتاع زراعي خلي ال 20 شوال بتاع الزرع بنديك 5 شوال بتاع اسمه شنو بتاع عدس 200 هسي الدنيا ليه خلاص صحة لا بنديك ليه فيما بعد هو انا خليت ال 20 في مقابل الخمسة ها يدوني ليه حسي كان تاني اخره ما فسقته في حاجة تاني متأخرة لا يصح ولا يجوز واقع لنا ولا كيف واضح ده اي ما بالضرورة اي ولو بيزيد ولا قدر ولا اقل منه ما نحن بس شفنا حاجة بتعادلك والله يا اخي فعلا انت اشتريت مننا 100 شوال والمفروض نسلمك ليها الليلة والليلة ما عندنا اي حاجة يا زول عندنا السلع بضاعة تانية ندق ليها عندنا شنو عندنا جاس يقول جاس شنو ما عارف نزل زراعة خلاص انا ماشي نشغل البوابير بتاعتي يقول عندنا جاس نقول جدا الجاس يدق لي 200 حسي بس كان قال عندنا جاز ما سلم ولك تاني ما كلام فارغ شايف ده هما او زد عليه الدين للتأخري ده حرام او ما عليه بسخه في مؤخري ما بيجي دع وقبدا او جر غردا نفعا وللجزاء في عدود شروطا سبعة شايف دع وقبدا ما بيجوز برضو انا داير منك فعلا 100 مليون بتسلمني ليها شهر عشر عشرة يا اخي انا جاتني حاجة والبنك دار منه قروش وأداني فرصة 3 يوم بس جبتها ما جبتها عندي مشكلة يا اخي 100 مليون دي خليها اديني 90 مليون ما ده شنو وقبدا ينزل له ويقبضني القروش طبعا ما عندي صلاحية انا اخذ منه قروش من المواعيد ما جات قبل شهر 10 جيته بشهرين او بثلاثه عندي حق انا اخذ منه القروش يقول اجل علي القروش ليه 10 اديني لي في شهر 8 لكن انا بنزل لك منها شنو 10 مليون او 5 مليون نقبض ده ما يصح حرام برضه نوع من الربا ده وقبدا او جر قرضا نفعا ها القرض شوف خدتوا بالكم قرض براه وقراض براه قراض ها قروش امش تاجر بيها انا وانت بالفائده ده اسمه القراض واسمه المضاربه خدتنا بالنا ويحل مشاركه بيني وبينك اما القرض معناه الدين الدين ده كيف نديك واجه قال يا مولانا دار لي شوال لحد الدرت درت ياتو شهر شهر 11 انا بجيب لك الشوال عندي عيش بايز 3 سنوات نقوم نديك ليه وانا العيش ده كان وديت السوق ما في زول بيشتريه لزول هنا هو ذاته كمان مضطر ما بيشيله ده هسه قرض دين لكن جرى منفعه هنا كيف يقولنا دارين دين يكون شنو لوجه الله ما يجر اي منفعه فهمنا ولا ما وقع علينا انا عديت شوال سمي ولا كاف بعدين بيديني شوال شنو انا مستفيد ولا ما مستفيد ما دين جرى منفعه قرض جرى منفعه ما دين جرى منفعه بر من باب الربا لاحظ دي كلها من باب الربا يا شيخ وللجزاف عدد شروطا 7 كان الشي دارين نبيعو جزاف كوم واحد كده ده ما دارين كيلو ولا ما دارين نوزنه انه 7 شروط لم يقصد افراده وجهله قد حرزاه واستوى محله وكان مرعيا لا جي لا جدا كفر وعده بلا مشقة عصر دي هي الشروط بتاعته يا شيخ قال لم يقصد افراده اول حاجة يكون الشرط الاولاني في كون نحن دارين نبيع الشيبع الجزاف قال ما يكون شنو يا اخوانا نحن قاصدين افراده طيب قال هو شنو لم يقصد اشرط الشرط الاول لجواز بالجزاف الا تكون افراد المبيع مقصودة ما يكون شنو يا اخوانا افراده مقصود الشي دارين نحن نبيعه ده شنو جزاف في حاجة كان فرقوها بتجيب إشكالية وفي حاجة كان فرقوها ذاته ما بتجيب إشكالية خطينا بالنا يا شيخ حس الشي طعام تمر أو زبيب جنس واحد نوع واحد طيب تفريقه شنو ما فيه أي حاجة ما نوع واحد لكن الثياب كان فرقناهن واحدة طويلة واحدة قصيرة واحدة قديمة واحدة تخيط السمي واحدة ما تخيط السمي ما يفرق بيناتهم عشان كده قال شنو أول حاجة الشرط الأولاني ما يكون لم يقصدا هم الطرفين الدائرين ألا تكون إفراد المبيء مقصودا كالثياب والرقيق والحيوانات الحيوانات البهيمة فإن كان مما يقصد كل فرد منها بعينه لا يجوز بيعه حسنا كان واحد جاب قمامة كاملة شوال كامل البال الكبير اللي بيجيبوها دي زي القمامة اللي بيشتغلوا بها زمان دي كان فرقوها ما كل واحدة ممكن تكون مقصودة تقول أنا ده دائر وده ما دائره كان عبيد ده أنا دائره وده ما دائره كان بهيمة دي أنا دائرة وأنا ما دائرة أي حاجة لو أنه لو فرزوها بيشيلوا واحدة يخلوا الثانية ما يبيعوها شنو جزاف لكن حسا منقى من جنينة واحدة أو من شجرة واحدة بينابل الكوم ما كل واحدة شنو يا أخونا زي الثانية عشان كده شنو هنا ما بي تقصد تقول أنا دائرة المنقى دي بعينها دي زي أختها كلهم واحد أو زي التبر من الشجرة الواحدة ما ممكن تقول أنا دائرة التميرات العشرة دي بعينها ما ممكن تتفرس عرفنا أنه ممكن تبيع الشيء جزاف بمعنى كوم الشريعة هي ما دائرة أنه أي شيء يكون شنو بالكوم في أشياء رخصت أن يبيعوها بالكوم للضرورة بس فقط لأنه دار شنو يبيعوا يا مكيول يا مخزون كان البكيلو يكيلو كان البيزون يوزنو أما الجزاف ده شنو ما بيجيب أنه واحد يكون مستفيد والتاني ما مستفيد ما واحد يكون شنو ما ظالم للتاني عشان كده شنو ده الشرط الأولاني ما يكون الشيء كان فرقوه كل واحد يكون شنو مقصود بعينه أيوة اتضح لنا ذلك أما كان بيجا مقصود بعينه يكون ما فينا ما يكون كل واحد منهم مقصود بعينه عرفنا الحتة دي أها الطرد تاع البدان لا يجوز أن يبيعوا الأصل لا يجوز أن يبيعوا شنو يبيعوا جزاف يعدوا عد أصل البضاعة اللي بيجيبوها دي شنو زي القمامة اللي بيجيبوها دي بالترود دي يعدوا عد ما يبيعوا جزاف ما ممكن هسا شنو هسا كان قال لك تعزل بتعزل نمرة واحد تعزل نمرة اثنين تعزل نمرة ثلاثة تعزل نمرة أربعة جواه يبقى إذا في واحد يكون مقصود شنو بذاته قال إفراده وجهله وجهله شنو الشرط الثاني جهل شنو المبيل المتبعين زي ما أنا وإتدات أنا وإت ما عارف إنه ما عارفين شنو زي الصبرة قال كوم بتاع جمي أو كوم بتاع عيش أو كوم بتاع شنو تمر شايفه شغلانة دي جهل المبي قال للمتبعين كصبرة غم أو زرة أو دخن أو نحو ذلك بعد شنو قال بعد التذرية بعد ما دريناه كانت مدروسة في جرنها أو قثا يعني سوى بعد الشي درسنا دقيناه موجودة في التقى بتاعته أو حولناه بس تكون صبرة موجودة الصبرة ممكن يبيعوها قال يجوز البيع صبرة من الطعام ممكن الصبرة من الطعام اللي بيبيعوها دي على شرط ها الشرط الأولاني شنو حس جزء من الطعام ممكن يكون جزء منه كده مقصود بعينه دون الثاني ما ممكن لكن لو كان ثيابا أو أبيدا أو مشاكل ذلك ما ممكن يكون واحد منه شنو مقصود بذاته ده الأولاني الثاني كمان شنو يكون مجهول أنت ما بتعرف الوزن كم وأنا برضو داير أعرف الوزن كم أنت ما بتعرف الوزن كم ولا ما وقع عليك أنت ما بتعرفها كيلة أو ملوى اللي بتبيعها أنا ذاتي ما أعرفها لا كيلة أو ملوى ده هنا يجوز نبيعها صبرة خطينا بأننا بعد شنو قد هزراه ها تهزير التمر ما ناوي شنو تقدير ولا ما وقع عليك قال حذرنا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر في الأولين كذا في الثاني حذرنا معناه جنو قدرنا يكون قدرنا نقول هذا بيجي قريب شوال كده يجوز أن يبيعوه ده الشرط الثالث واستوى محله ما يكون كومين كوم هنا كوم هناك كوم هناك نقول جنو نشتري كله يجمع في محل واحد حتى ما نشتري لأنه التفريق والتجميع برضو عنده شنو دور آخر وكان مرعيا يكون شنو من الأشياء اللي الناس تشوفها بعينها ولا جدا كثر ما يكون كثير شديد ها وعده بلا مشقة ممكن يتعدى لكن مشقة شديدة خلاص ها شايب بلا مشقة عصر يكون إلا كان عدنا ممكن يتعدى لكن يكون فوقه مشقة شديدة حتى ما نبيه جزاف احتياطي شديد ولا جنو باب البيع الفاسد البيوع منقسم إلى بيع جائز وغير الجائز العموم والخصوص في النصوص القرآنية والنصوص النبوية موجودة ومليانة يعني لما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى وحل الله البيع وحرم الربا قال الله البيع كله أي بيع ظاهر ما حلال بيع الحصى بيع المنابزة بيع الفضولي بيع حاضر اللقاء أي بيع ما ظاهر شنو أنه جائز طيب هنا داير يورينا على أنه البيع إلا اللي قالت الشريعة جائز يا هو يبقى جائز بشروطه والما جوزته الباقي كله شنو يا أخوانا ما بيجوز وكل بيع قد نهي عنه فسد إن لم يكن إلى دليل استند أي بيع نهت أنه الشريعة بيسمى شنو فاسد إن لم يكن شنو إلى دليل استند إلا إذا كان استند البائع والمشتري على سند آخر يدل عندهم على أن الشيء شنو ما فاسد حتى ما يكون شنو صحيح كبيعه اللحم بحي جنسه أو بيع ثوب بالحصى أو لمسه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان نقول نديك شنو يا أخوانا نديك 10 كيلو بتاع الغنماء اديني الحميله بتاعتك الغنماء بتاعتك التيس ده اديني له لا يجوز نبي بمعنى نشتري ده البدل لما هو البيع قلنا نديك لهم تديني الغنماء ونديك غنماء تديني لهم ما دام الجنس واحد لكن كان بقى لهم بتاع الغنم أو الدان أو هنا كل زوات الأربع حكم واحد. يعني لهم نديك شنو؟ نديكم 15 كيلو بتاع جمل، لهم الجمل أدوني النعجة دي أو الغنم ما يجوز، لكن أدوني لنا نديكم سمك جائز، سمك طري جائز، كجيك جائز، فسيخ جائز، نديكم عيش جائز، نديكم دخن جائز. إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، الجنس ما واحد. واقع علينا؟ قال كبئه اللحم بحي جنسه، ها ما قلنا زوات الأربع كلها نوع جنو، لكن ممكن بيوابي لحم الطير، أيوة جداد حبارة رخم إيه دل كل جنو ممكن بيوم بحاجة تانية، الجنس ما واحد. ها أو بيع ثوب بالحصى أو لمسه، بيع الثوب شنو؟ قال بيع الحصى أو بيع ثوب بالحصى أو لمسه، بيع الثوب، الثوب بيخليه هناك زي الليبة بتاعت الرنجل بيعملوها الجماعة، بيعملوها نوع من القمار ده، ترمي أنه كان وقع في ريحة ولا صابون يكون أنك أنت خلاص أكلته، ها يلا برضو هناك عندهم بي بس تشيل الحصى، دكوم دكوم دكوم في السياب بيعملوه، يلا ارمي الحصى، الوقعت فوق شنو يا هول انت اشتريته، ترمي الوقعت فوق اشتريته. والجهالة اللي شنو ممكن يقع في اللي انا ما دايره، ها ده اسمه شنو؟ بيع الحصى ممنوع. ها او كمان شنو؟ بيع الملامسة، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيع الملامسة، ده هسه بيعملوا الشماشة في اسواق مايو زمان ولا شنو اللي هسه فيه، فوق كده بس تلمسه كده يقول لك هوي حار، جايبينه حس حس عادي، جايبينه حس من محل السرقة، ما دارين ننشره كده، يمكن سيدي بيغادي بيتاوق يشوف لونه، تلمسه كده بس ما تنشره، تقدر تركبه يقول لك، تقول أنا دار نفطه يقول لك ما بتقدر، داري الراجل بس يركبه كده عظيم هو حار، تلمسه وما تنشره. يا غبراي دي شنو دي التونسية ذاتها، ها كان ركبت شنو بعدين ما بيرمي خادي يا شيخ كده بس يا هو تلمسه بس كده ده. او كمان بالليل جيب لي بالليل يا اخي نور لي لمبه يا زول، لمبه شنو يا اخي؟ قماش ما قوي ما سامع صوت يا اخي، يا اخي نزل نزل يتوكل يا اخي، انت زول ملاوز يا اخي، الملاوز ذاته ما بيكسب يا اخي، عنده كلمات هو اللي بيبيده يوريك ليها، انت اللي بتشتري ما بتعرفه يركبك هو، بعد ما تركب بعد ذاك شنو؟ تمشي تندم عليه. ده شنو؟ او لمسه او به بالغيمة او ما حكم به فلان ان بكل الزمه، او نقول لك بيه الفلان الشده يا اخواننا شنو؟ بالغيمة، هما اصل قيمة، لكن الغيمة كم؟ ما حددتها، دي سمى شنو يا اخواننا؟ انا انت متوقع انه الشده انا بيه لك ب 200، مشيت بيته ب 150 او ب 120، قلت لك ليه بيته؟ قلت ما قلت انا بيه بالغيمة، دي قيمته يا زول، دي ما قيمته، انت ما حددت ليه القيمة؟ البيع شنو برضه فاسد، ما يجوز بالقيمة دي ما يجوز. أو واحد يقول اشتريته بالقيمة، قال بيصح البيع إذا كان القيمة وقفوها على تحديد أهل الخبرة، اشتريته ما أنا بقيمته اللي بيستحقها اللي بيقدر أهل الخبرة، أهل الخبرة هسه ذول البهايم غنماي كان أنت شايلها هنا يقول لك قروشها كده هو كده زي ما قال لي، كان جاوب يقول لي والله تجيب كذا كيلو ما تزيد كده هو زي ما قال لي كده بس قطع زي ما قال كده، تزيد قليل أو تنقص قليل كده هو زيدة بيه بالغيمة أو شنو؟ أو ما حكم به فلان برضو كذلك ما بيجوز إلا إذا كان شنو؟ ما حكم به فلان يصح، كان وقفنا البيع إلا بعد ما فلان يجيزه، لكن بين لك، لكن بعد ده اللي يحكم فلان ما حصل شنو يا أخوانا، بيع ونقده ممكن ما يحكم به ما يوافق عليه، ده كله من شنو؟ من البيوع كده معناه الما جائزة، عشان كده قال شنو؟ إن بكل ألزمة، يعني في بيع القيمة وفي بيع شنو يا أخوانا؟ ما حكم به فلان، كان ألزمت البيع، لكن كما ألزمت البيع معناه بقى عبارة عن عرض وصوم، صومت وشورت، كان وافق عليه خلاص يكون الكلام ده. أو أجل مجهول أو كالحبلة أو اشتريه وانفق عليه أجله، شوف أو أجل مجهول من البيوع الفاسدة الما بيجوز شنو؟ تشتري شيء تقول بديك القروش لحد 200 لحد وقت معين كده، ليه وقت بديك له في يوم من الايام 200، لكن الوقت ما حددته لا يجوز الا تحدد الوقت، قال او شنو اجل مجهول، لا بد اي حاجه قلت الى وقت كذا، ما نقول الى يسر، ما يسر ما ممكن اليسر بتاعه يكون شنو شهر، ممكن سنة ممكن سنتين ممكن 10 سنة ما يكون عنده، عشان كده شنو لابد تحدد المدة بتاعته. أو كالهبلة، حبل الهبلة النبي صلى الله عليه وسلم نهى شنو عن بيع حبل الهبلة، الناقلة من تبقى نجيبة مشاية بنقول بتجيب جنة شنو مشاية مما حملت قبل ما تنتج، الناس يجي يشتروا الجنة في بطنها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لأنه فوق الغرر. أو اشتريه وانفق عليه أجله. يعني اشتري الشدة وانفق عليه أمره، كيف يعني؟ قال ومما نهي عنه شر أن يبيع أحد لآخر دابة أو أرضا أو دارا أو نخلا لينفق عليه مدة حياته، لأن المشتري شنو لا يدري كم يعيش البائع. أنا ببيع لك البقرة دي، ببيع لك المراهدة كله، أنا ذول أمري منتهي، وتنفق عليه لحد ما أنا أموت، دعه قروش البقرة ده أو دعه قروش الأرض ده، وبيش كم يبقى ما في قرار. نحن دارين أي بيع صادر يكون شنو البائع والمشتري كل واحد منهم بيعرف شنو الأجل والقيمة والمقدار كله زيدة. كلام ده ذكرني واحد قال بيحكي لي أمنا جد حيسم ده بيحكي لي جنبنا كان في الدكان، قال بيجي تونس مع ناس أجايز كبار كانوا طلبة من صغار قرأ العلوم الشرعية وجمع الكتب مختصر خليل وإيه وإيه وإيه، كل يوم بيجيب كتاب يبيعه ويشتري ملاه، كل يوم بيجيب كتاب يبيعه ويشتري ملاه. قال لا يا حاج عبد المالك، انت كل يوم تجيب الكتب تبيعها وتشتري ملاه وما تخلي الكتب دي لأولادك. قال لي يا زول، أول حاجة قال ما عندي ولد، عندي أولاد بناتي، وشماشة كمت الليلة بكرة بدوم ليه بيبيعوا بيسكروا بقروشه، عشان كده قلت أخير نبي ناكلين بيسكروا قال بقروشه، قروش الكتاب ذات يسكروا به. قال لا فكرتك هنا، كل يوم بيجيب كتب انتهت ومات. هذا والسلام. ما كويس معه ده فقيه تمام، يعرف الفقه، وضع الشهيد يسابه اتصرف ده اتصرف تصرف صح، شايف؟ ها تشتري وتنفق عليه وعجله ما يجوز. او شرط حمل او بتفريق الولد عن امه من قبل اثقار فسد، او يشتري منك الناقة على شرط تكون حامل، وانا اعرفها حامل ولا ما حامل كيف، ما يجوز. او تشتري الامة وبعدك تفرق بينه وبين ولده قبل ما يسنن، قبل شنو ولد يسنن قال ما ما ما ما ما يشناي قبل ما يستغني عن امه لا يجوز. النبي عليه الصلاه والسلام نهى ان لان من فرغ بين شنو والده وولدها، واسقاط اسنانه قال الروادي وان بات بدلها من الاسنان، وهذا خاص بالحيوان والبهيمه، قال دون خاص شنو بالحيوان العاقل دون البهيمي، ويجوز تفرغته شنو ولده مع امه. والإسقار هنا عندنا بيجي في كم سنة إخوة الإيمان، الشيخ ما حدد السنوات، لكن الناس بيعرفوا أن السنون الأولانية دي تنكسر وتجي سنون بعدها قريبة 7 سنوات كده، هذا كل استغنى عن أمه، هو عبد ممكن يفرغه، واحد يشتري الأم واحد يشتري الأبو، أما هو صغير لسه بيحتاج لأمه. أنه صلى الله عليه وسلم لا من فرق بين الأم ولده، قال له في الحيوان شنو يا أخونا الإنسان غير الحيوان البهيمي، الحيوان البهيمي معناته شنو هسه ممكن يشتري بقرة وواحد يشتري الجنة بتاعه يفرق بينه وبين الجنة ما في حاجة، تفرق بين الغنماء والجنة ما في حاجة، لكن بين الأمة وابنها لا يجوز. عرفنا الإفقار يا أخوانا، الثغر معناته شنو السنون. أيوة نعمل البيت ما يجوز، أي بيع قالوا ما يجوز، ما يجوز، ما ممكن بعد ما تأخذ بعدك تصرفه، عشان كده شريعة بتنهى. أو باع ما شرط بدد القصد كبيتك الدار بشرط الهدي من البيوع الفاسدة، أنا ببيع لك الشي قال ما شرط، والشرط ده يكون شنو يا أخوانا ينافي المقصود من البيع. حصل واحد اشتري، واحد بيشتري قارورة بتاعت موية بتاعت الصحة دي ليش نو، واحد قال لك ببيع لك على الشرط بس ما تشربات فكة هنا في الوطة دي، أو على شرط كبة في الشجرة دي، أو على شرط تدي عليه فلان، ما ضد القصد، ضد الشيء اللي انت اشتريتها من أجله. زول هسه كل يوم ماشي كالداري قال لك أنا شوف لي حمار، قال ببيع لك الحمار على الشرط شنو ببيع لك ما تركبه، والقصد من اشترى وشنو دار ذا اللي هو شايف كبيتك الدارة بشرط الحدي انا بيت لك البيت ده شنو يا اخوانا لكن بشرط اللي هم يتحدم حتى ما شنو يكون البيت اما وكان يتحدى انا كمان انا اقوته الحد والحدم معناهم واحد فكم انت للمشركين واحد وقد شنو هد من بنيانهم كل ردهة هد وهدم بمعنى واحد زي ما في العربية تكو وتكون واحد وكل بين فاسد لم يسري ضمانه إلا بقبض المشتري أي بي بقى فاسد قال ما بيسري ضمانه إلا بقبض المشتري أي بي بعد ما تم البي بين البائع والمشتري بعد ذاك أثر العلماء عليه وعرفوا أن البي ده شنو ما صحيح قال البي شنو فاسد طيب أي بي بقى فاسد شنو ما قال يعني ما بيسري ضمانه قال إلا بقبض المشتري لمن حصل البيع الفاسد ده الشيء يقول اتحرك كان البيت كسر اتكسر كان البيت شال سرقوه يكون الزول البعلي داك هو اللي ضاع ماله أنا اللي اشتريت مالي قاعد في محله لأن البيع شنو لكن مع فساد البيع على الشرط يكون أنا ما أديت القروش كنت أديت القروش قال لي عاودني يلا وقع علينا أي بيع فسد مع ناسي ده السلقة ها. البيع الفاسد هو نقل الملكية ولا ما نقلها ما نقلها بس يا هذا المقصود يعني عشان تعرف أن الملكية ما نقلها كونه ما نقل الملكية ما نقايد شنو على ملك صاحبه الأولاني خلاص يبقى شنو الضمان منه لكن المشتري كان أداه ويبقى اللي يديه شنو الصبر فيه لسه ما قبضته يلا ما قبضته اشتريته يلا مثلا اشتريته وقال أنا بسلمك له في الوقت الفلاني لا لسه ما جاك لكن ده ما ياهو يضمن هو ده ما جاء إلا يسلمك حتى يبقى حقك وده كمان شنو نحن بنتكلم عن بيع فسد يعني هسا قول واحد اشترى له شنو أيوة اشترى ما لا يجوز اشتراؤه أو اشترى شيء بشنو أجل مجهول أو اشترى الشيء بوزن مجهول أو كلمة مجهول وأنا لسه ما شلته أنا ما شلته لأن البيع بعد ما تم البيع لكن ليش ما استلمته فسد ما يقول ماذا ما تم البيع فسد قروشك راحت ولسه في ملكيتك لأن البيع شنو فاسد أما لو حقق والبيع صحيح بيته اشتريت خلاص مع الملكية ما بقت حقك انت كان ضاع معنا يبقى شنو حقك يا هو ضاع حقه ما ضاع حقه قروش يا في جيبه بس وكل بيء فاسد لم يسر ضمانه إلا بقبض المشتري فيه المسمى بالفساد المختلف المختلف وقيمة تخصه يوم التلف قال فيه المسمى أيوة كده تفاصيله بتاع فيه المسمى لم يسر ضمانه إلا بقبض المشتري أي لا تدخل السلعة المبيعة في ضمان المشتري حتى يقبضها البائع شايف فإن كان البيع مختلفا في صحته وفساده ولو خارج المذهب كما لو اشترى دابة أو ثوبا أو دارا ونحو ذلك وقت نداء الجمعة مثلا ده ما وقتناه عنه أو بعد الشروع المؤذن الذي يكون بين يدي الخطيب في الأذان فماتت الدابة أو حرق الثوب أو انهدمت الدار أو قبض قبل قبض المشتري فالضمان في ذلك كله على البائع لفساد البيع همار يا هلما مات أنا أقول شوين ما خلاص اندينا فين وإن دفع المشتري له ثمن قال ألزم برده إليه قال يقول له شنو رد له القروش وإن قبض المشتري شيئا مما ذكر قال فسخ البيع وردت السلعة لربها إن كانت قائمة وإن حصلت فيها قال فوت من مفوت من مفوتات البيع كانت للمشتري بالثمن بس يعني كانت للمشتري شنو ده هسه بيقول شنو فيه المسمى بالفساد المختلف قال كانت للمشتري شنو يا اخوانا بالثمن وان تلفت قال فالضمان عليه اي المشتري وان كان البيع متفقا على فساده قال فسخ وردت السلع الى بائعها حيث كانت قائمه وإن تلفت أو فاتت بمفوت بعد القبض فالقيمة زادت على الثمن أو نقصت وهل تعتبر يوم القبض وهو قول ابن القاسم أو يوم الحكم هو قول اللخمي؟ وهذا التفصيل هو المراد من قول النازم فيه المسمى بالفساد المختلف. واقع لنا يا شيخ بالفساد المختلف شنو يا أخوانا؟ ما فيه المسمى الفساد ما اثنين، فساد متفق عليه وفساد شنو مختلف فيه. المختلف فيه ما دام فسدت شنو يا أخوانا؟ هنا بنجي نصلح البيت ويكون شنو فوق المسمى الشيء اللي اتفقنا عليه أنا وإنت، وقيمة تخصه يوم التلف. أما شيكا أتلف معناه شنو؟ قيمة يوم التلف. وهل القيمة يوم التلف ولا القيمة يوم الحكم؟ القيمة يوم التلف ده قول ابن القاسم المذهب عليه، الإمام اللخمي المالكي ويقول شنو يوم الحكم. واقع لنا وفي صحيح البيع بالعقد ضمني لربه في فوته بالثمن. أما البيع كان بقى الصحيح بالعقد إدمن قال لربه في فوته بالثمن. ايوه ما الفرق بين الفاسد والباطل؟ الفاسد والباطل، الباطل البيع ما بيصح، باطل من البدايه الا عملوا من جديد. اما الفاسد البيع فيه يصلحه، بس البيع فيه يصلحه. انت بتلشنه والله بتليه حمار بكم؟ ب 100 درهم. وها اداك القروش؟ لا ما اداني قروش، قال بديني ليها 200 الى اجل. حصل بيدا فاسد، اجل ياتوه ما حددوا. هنصليه كيف؟ نقول الاجل تحدده هسي، انت بتتفعل في هات وقت كذا وانت بتقبل لحد الوقت ده بقبل، خلاص صلحناه. البيع الفاسد بقى هنا الصحيح. اما كان قالوا الباطل كذا. واما في عبارات الفقهاء بيستعملوا احيانا الفاسد والباطل في محل واحد، زي ما في استعمالهم لكلمة الفرض هو شنو والواجب في محل واحد، إلا الاصطلاح الموجود عند الأحناف. يلا نسمع البيت ده الأخير ده. وفي صحيح البيع دي البيع قال إذا وقع صحيحا لازما فالضمان فيه قال للمشتري بمجرد تمام العقد بس خلاص. وقال لنا بمجرد ما تم العقد خلاص الضمان، ما خلاص بقى حقك إنت أي حاجة أصابته شنو حقك. لأنه في نفس الوقت الشيء اللي أنا بيته ليك ده كان قالوا طبق قروش 10 مرات، من 100 بقى ب 1000 أو من 10 بقى ب 100. داك ما يقول أنا عندي صلاحية لأنك إنت ما هناي نفسخ البيع، ما يفسخه، تضرب ضربتك بس الله أداك، تكب في الجيب ده كان يتمر تكب في الجيب الثاني. وحتى قبل ما استلمته ما بمجرد البيع ما دام صحيح بمجرد دفع القروش ما بقى حقك. يا مولانا السرار دي بكم؟ السرار كذا كذا، دارين ده بكم كذا؟ خلاص ماشينا السوق ونجو جدا، هاك القروش دفعنا له قروش. جات عربية كرر ضربته السرير اتكسر، يبقى المفاوضة معي أنا، يدمن لي أنا. جاء حرامي سيرقوا راح، هما خلاص سلم السلعة هو، لكن السلعة ما باعتبارها مستلمة خلاص، لأنه كان دارنا شيله حسي كان دارنا عمل أي حاجة كده هو سيدة. في نفس الوقت انا قبل ما اعرفه وقالوا الحديد وقف السرير بقى شنو بقدر القروش 10 مرات، ده ما عنده صلاح يقول فكيته انا قروش ده ثاني يجيب لي 10 سراير كده، بس بمجرد ما تم خلاص هذا قلت حرام يسرقون هاي قول الله يعودك، لكن على شرط يكون شنو ما احمله. كان احمله يدفع القيمه، زول قال حق خذ لي الشنطه بتاعتي دي، قال كويس هسه شنطة دبلوماسية سمها خلاها هنا ده تبيت هنا ده أهملها ولا حافظها؟ يلا هنا يدمنها، كان فيها مليار يجيب المليار دي، لكن الشنطة شالها وداها في البيت، جو كسروا البيت شالوها، أو شالوا المفتاح بتاعه بالقلط شالوه، هي وقت شالوها ذاته ما بيعرف، هنا ما بيدمن، ده المقرر في الفقه. واقع علينا؟ باب الخياري، متى ما تقول أنا قبلت بالبيع أو رفضت البيع. وجوزوا البيع على الخيار كجمعة العبد وشهر الدار، ده الجائز البيع يتم قال على الخيار زي الجمعة في العبد وشهر كامل في شنو في الدار. جمعة العبد أنا بشتري العبد ده لحد الأسبوع الجاي نختبره عشان أشوف شغله كيف وكده وغير ذلك. اشتريت عبد خياط، خيط لك كم جلابية ولقيته زي ما انت خلاف ما انت دايره، الجلاليف حلال عليك وترجع العبد وخلاص وقروشك في جيبك، أصل خيار ما بيدفعوا قروش. هو اشتريت عبده نجار نجر ليك دواليب فترة الخيار دي، بعد بقى ما هو اللي انت دايره ترجع الأبد والدواليب حلال عليك. جيب بتاع اللينايدة بتاع الموبايلات موبايليات بيقول له شنو خليه يشتري منك كده وزي ده. اشتريت العبد هو شنو حشاش اشتغل لك حشو كده وغير ذلك. بعد ده نايم برضو وقع علينا. قال وجوزوا البيع على الخيار قال كجمعة العبد يعني ما تدفع لنا قروش إلا بعد ما تمش تختبر السلعة لفترة شنو جمعة كاملة في الأبد وشهر للدار. دار ده أسكو فوقها فترة شهر عشان نشوف جيرانا أو عشان نختبر الدار دي مسكونة ولا ما مسكونة كده يا أخو زيدة. لا لا ما قاسد كان قاسد ما يحليه كان طلع مجرم ما يحليه دفعوا النفقة بتاعت الأبد ديش طوالي الشغل بتاعه ده. وغير ذا ثلاثة كالثوب للمشتري الرد بغير عيب. وغير ذا قال ها ثلاثة قال غير شنو يا أخوانا الآلات دي شنو ثلاثة أيام. والراجع قال لي خمسة أيام كما في الشرح الصغير لعب البركات. ولا جزء اشتراك شنو لبس الثياب وفرش الفرش واستعمال الأواني زمنا كثيرا إلا بأجرة ها فاشترى ذلك مفسد للبيع لحد ثلاثة يوم. نلبس الجلابية دي كده نشوف الناس يقول لي أوكي تمام يا زول. نقول تمام يعني ندفع قروش على شنو أي طوالي يعني تمام يعني تمام أكيد هتديش تدفع. ما يعملوا مدة كثيرة كان يعملوا مدة كثيرة زول ما بيقدروا يلبس لباس الجلالين بتاع الناس. يقولوا شهرين ده أنا شيل شهرين داك شهرين أنا قدروا ولا اشتري جلابية بس نجرب في حقاتكم دي وكل يوم نلبس جديد زي الرئيس ها كده زي ده بس. لا لا لا لا لا دي ما فوضى هسا البي البي البي ما في حاجة اسمها تمشي تعمل بيع عزومة يا بنت الشيخ عي كان دفعت لي قروش دفعت لي القروش وفوت العقب هنا دا كان جبت كما دايره ها نحن بعد ده كان دايرين نشتري منك كما دايرين نخليه اكيد حصل بيه ما قطع كده كده عتبت الباب بس كده يا زيده. وين انا ولد نطلع عوير التجاره بتاعتي بفتره ساكت كنا ساوين اصل عمرهم ما دايرين الا ذو العوير لانه هن فهمات والفاهم داير عوير عشان يستفيد منه. وكان لقى زي ده دكانك ده ما بيبقى جنينة يلقيته صيفا وخريفا. يلا كالثوب للمشتري الرد بغير عيب. ولو ما فيه عيب تقول يا أخي بدل أنه ما عشيله أن شنو من اشترى سلعة من بائها على الخيار التعامل فيها أردت كانت حيوانا أو إلى غير ذلك قال بلا عيب وأولى إذا كان ظهر بها عيب. بعد ثلاثة ما أنا غيرت رأيي ده كله إذا كان شنو نحن حددنا من البداية أنه عملنا ثلاثة أيام ما بيقصد أنه أي شيء اشتروه فيه ثلاثة يوم إنتوا ما تفهموا الكلام ده. البيع نحن عندنا شنو بس بيته واشتريت خلاص تم. يلا نتناول المسألة دي. النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو البيعان بالخيار ما لم يفترقا. الحديث ده وارد في الموطأ وارد في البخاري وارد في كتب السنن. الإمام مالك عنده فهم فهم الحديث به والشافعي عنده فهم بخالف الإمام مالك في فهمه له. الإمام مالك عنده الحديث ده معناه وشنو البيعان بالخيار ما لم يفترق على الافتراق قال بالأبدان بس عفوا بالقول بس بيتو واشتريتو ده قول مالك بيت لك الصوب بعشرة اشتريتو قبلتو لا لا عشرة كثيرة تسعة خلاص بيتو لك بتسعة خلاص تم البيع خيار تاني ما في. لكن ما تفارقنا اتفارقنا نحن ببيت واشتريته. الشافعي يقول لا ولو اشتريت عديل بعشرة ما دام ما نحن قاعدين ولسه التمام شد من قبيل انا قاعد في الدكان او قاعد جنب الافش بتاعك ممكن اقول يا زول غيرت رايي اديني قروش يدي قروش خطيت بالك. هو عنده الخيار معناه شنو عنده الامام الشافعي معنى المفارقة بالأبدان وإن المفارقة ببيت واشتريته. حس الناس بينفهموا مذهب المالكي والشافعي هنا مالكي كده بس يعوض مالكي يفهموا مالكي اشتريته بيت لك خلاص هذا والسلام بس تاني يرجوا لي شنو؟ كان جبت يقول والله انه عيدي ما عندنا فيها رغبه كده زي ده. ذول السوق ما الا يبقى كده زي ده. كان بيجي يراعي شنو النصايب ما بيسووا فوقك. يسووا فوقك عمليه يا زول هوي. حصل فهمنا الحته دي؟ قال ولو يعني بعد 3 أيام بعيب ولا بدون عيب شنو؟ ممكن كله ترده. ضمانها من بائع في ذا العجل ولا يدر الغبن في بين حصل. ضمانها في بائع في ذا العجل زي السابق ده. البائع ما حقته السلاح لانه انا ما نقدت القروش في الاجل ده. واضح ده؟ اها. والا شنو؟ ولا يدر الغبن في بين حصل. الغبن كمان شنو؟ الربح الكثير. شايف؟ يعني الغرر الذي حصل في بيع صحيح لا يدر ولا سبيل لفساد البيع، سواء كان المغرور بايع او مبتاع. مثال الغرر البايع ان يبيع سلعه ب10 مثلا ثم يتبين له شنو بعد تمام البيع انها ب11، ما في حاجه. ده الغبن هنا ده عنده نوع من انك انت ما بتعرف مستوى الشغلانه دي. واحد فاهم يبيع ب10. شوف دي حكمه الله في السوق، زي ما قالوا قدح النبي كل ذول يلقى فوق شنو جسمته. ده دكانك يفتح في دكان زول، انت تبيع ب20 وداك يبيع ب15، يشتروا منك ويشتروا من ديرك. يا هو ده ما هو ده شغل السوق ده. كل يوم في الله بيجيب شنو ذل. ده دكان ده دكان ده يبيع ب20 ده يبيع ب10، واحد ياخذ منك واحد ياخذ منك كده يا زينه. طيب بعد ما هو اشترى منك ب20 ولقى هناك بيبيع ب10، ما اسمه الغبن؟ او انت بعت ب10 والسوق بتبيع ب20 قال اسمه غبن؟ قال ما يدر. أنا طقوني، قال الطقة ما فيها حاجة، ما بتكسر الرأس، ما تسوي أي حاجة. ومن على عيب مبيء عثرا أجز له الرد وإن بتن جرى. شوف، وإن على بيء مبيء عثرا، واحد بعد ما اشترى منك حاجة مبيعة عثر عليها قال أجز له الرد وإن بتن جرى. وإن على عيب مبيء عثرا أجز له الرد وإن بتن جرى. قال جوز له، قال انه يرجع ما دام اثر على بيع ما بيعرفه في وقت العقد بتاع البيع. ولو اشتراه منك شنو؟ اشترى بتاع شنو؟ بتاع البت. البت شنو؟ كان قطعت العتبه دي او فت العتبه دي ما ترجع لي، على شرط يكون ما عنده شنو؟ عيب. لو في عيب البائع بيعرفه والمشتري ما بيعرفه، نقطع العتبه ونرجع لك. هنا ما اشتريناه منك قلنا اصلي، قلت له الاصلي ده كاتبين فوقه، كاتبين فوقه هنا ياباني هنا صيني. انا قلت لك ياباني اصلي، قلت لك اصلي. ها يلا هاك اديني قروشي، يدي قروشك طوالي. عرفته ولا ما عرفته؟ او قال بس كده هو عنده عيب ما في ذول يعرفه الا اهل الاختصاص. هسه في عالم مما شغلوها الميكانيك يعرف، غير الميكانيك شنو ما يعرف. هو ما دام ما يعرف قال كان شلته ما ترجع لي، ولو شلته ماله نرجع له، لانه هو بيعرف بذلك العيب، لانه جبل مطالب في كوني وريني اي عيب. كما وراني اي عيب هو اسمه شنو؟ غشاش. ولو بتن جراه، ولو جرى انه شنو يبيع لي البتات. كما عارف خلاص، لانه جبل شاله ما في اي حاجه. ومن راى عيبا قديما فطرى، عيب جديد عنده قد خير في رده مع ارش عيب لاهق او مسكه واخذ ارش السابق. زول اشترى حاجه قال ما تكون عنده عيب، لما مشى لقى فيها عيب وهو برا عمل فوقها عيب جديد. العجلة على الشك ما تكون عندها شك، لقى فيها شك وهو ذاته البال ما يجيبها عمل لها شك أو كسرها. قال هو مخير، كان داير ها العجلة كان باعوها له ب100، ما دام ما فيها شك بتبقى ب80، وهو لمن خسر ها العيب الدخل فوق شنو مثلا بيجيب 10، يكون شنو كده كان داير ممكن يديه شنو يتم له قروش قدر 80 بس ويرجع له الباقي، وكان داير يرجع له السلعه بتاعته هو يدفع عليه الخساره بتاعت 10 دي اللي هو ادخلها جديده. واضح ده يا شيخ؟ ايوه بس كده. ده هو معناته شنو؟ ومن راى عيبا قديما، انت العجله بيت عليه اللي جيت فوقها شق. فطرى معناه طرى، جاء تاري شنو؟ عيبا جديدا عنده. انت ركبتها تاني مشيت وقعدت تبيع في الخور، عملت لها شنو شك جديد. قد خير مخير في رده، ممكن يرد مع عرش عيب اللاهق، ممكن يرد ويرد بشنو يا اخوانا؟ يعمل ارش بمعنى شنو؟ دي بتاعت اي حاجه، دي بتاعت غرامه اسمها ارش. شفى علل للشرك لولاه لم تزل زحول بلا أقل جروح بلا عرش. عرش معنى أي حاجة غرامة دون الدية اسمها عرش. عرش عيب اللاهق معنى قرامة بتاعت العيب السبق. أو مسكي كان دار ممكن تمسكه وأخذ عرش السابق. بس نمسك السلعة دي بي نمسك العجلة دي بالكسر الجديد ده. أما خلاص كسرت أنا لكن نأخذ منه غرامة بتاعت الكسر. شنو الأولاني داك النقصة من 100 بقت كم 80 نأخذ منه كم 20. وكل عيب لا يرى إلا إذا ما تفسد السلعة أو ينمو العذى كاللوز والقثاء وتسويس الخشب لا رد فيه بل ولا عرش وجب. كده شريعة منظمة مظبوطة الزبد تب ما في خلل إلا مننا هنا لكن منا هي ما في. قال أي عيب كمان شنو لا يرى ما في ذل يشوف إلا إذا ما شايف إلا إذا ما تفسد السلعة. لا من السلعة تفسد خلاص حتى ما يتعرف أو ينمو الأذى. الأذى لم يبقى كثير. قال لا ما بيرد بيه كاللوزي. اللوزة دي نوع من الثمرة لما تفتح جوا تمش تلقى عندها شنو دود مسوسة بجوا. والقثاء الأجور هنا بنعرف الأجور تشتري يبقى مر ومرات يبقى شنو عنده سوس بجوا الأجور ذاته. وتسويس الخشب عندنا أي هنا ناس الجنائم بيعرفوا الكلام ده في الجوافة بتاعت الخريف. شيخ مكاوي جوافة الخريف شنو مسوسة جوا سيد الجوافة شنو ببرة في سوس ما في ما بيعرف خلاص ما في ما بيرجوا لك قروشك بصلى يديك صور انتك اللي جيتها داير تاكلها شيل محل الصوص اجدا واكل الباقي. ما داير اديها لزول داير ما داير اجدعها ومالو قروش انا في جيبي خلاص لا رد فيه بل ولا عرش وجب. ما في غرامة بتاعت عرش تجب عليه. طيب انتهينا من هذا الباب. داير يرجع لنا الحكم الذكر وقبيل. قال ممكن تشتري العبد وتاخذ اسبوع وتاخذ 3 يوم. هنا داير يوري قال لنا شنو في عبد بيشتروه اشترى لي فترة السنة لا من تختبره دي اسمها أهدة العام. وأهدة العام برق قد تخص من الجنون والجزام والبرص. وأهدة الثلاث إن عرف جرى أو شرطها من كل عيب قد ترى. قال ممكن في العيب. قال أهدة العام برقيق تخص ده بس في العبد تشتري وتقول العبد أنا بشتري لي فترة السنة في شنو للأمراض الآتية دي الجنون والجزام والبرص. الجنون ما في بعد يكون عنده جنون مقطع في شهر كذا فيه وشهر كذا ما فيه. عشان كده شنو ما نقدر نتأكد أن زولك البيت ليدا مجنون ولا ما مجنون إلا تمر عليه الأشهر بتاعت السنة كلها. كان لقيته مجنون برجع لك. أو جزام كان حالة بتاعت الجزام ظهرت له في الفترة بتاعت السنة دي برجع لك. أو برص كان البرص قام له ممكن واحد برص يقول له قبل في أيام وفي أيام شنو ينزحها قال لي لحد سنة كاملة ما فيه. وأهدة الثلاث كونك كان اشتريت العبد ليه 3 يوم يختبر. إن عرف جرى بها خلاص أو شرطها من كل عيب قد ترى. أو واحد اشترى منك العبد قال الفترة بتاع 3 أيام دي بس اشترى عليه وأنا برجع لك ممكن بعد ممكن خلاص. كان قام له ذاته جديد كان قام له ذاته خلاص أنا برا من العبيدة خليته لك وقع عليك. انا ما اشتريت لكن انا ده زائر زي فترة السنة دي كلها ما يظهر اي عيب من العيوب دي سواء كان موجود زمان ولا بيجي جديد. هاي بس باب ما يدخل في البيع وما لا يدخل وبيع الحبوب والثمار. كم بين ليك البيت حل الباب داخل كم بين ليك الوتا حل الزريبة داخلة ولا ما داخلة كده هو زي ده ما يدخل وما لا يدخل. انا بيت ليك العجلة حتى الترمبة ذاتها ما بيتلك سراج السالك حتى الشنطة الحمراء ذات معول جنوب بيتلك الموبايل حتى الجراب بتاعه داخل ده ما يدخل وما لا يدخل البيع. وبيع الحبوب نبيع 200 ها مما بقد قنقر خلاص قندول لبن ولا إلا بعد ما تشتت تبقى قوية. والمانجا نبيع 200 إلا بعد ما تبقى حمراء ولا ممكن الآن قبل ما هي تسمر نبيعها. قال تناول الأرض البناء والشجر وهي هما إلا كذرء يبزر. تناول الأرض البناء أي ظلب عليك الوطه والوطهين بانين فوق عشنو. تناول الأرض البناء والشجر كان بنيان بيل بنيان أسوهد قلبي تليك المربوضة والمربو مبني يعني يكون شنو وطا يعني. قال انت كان قادر فوق لك قديزه دي. قال انا قلت لنا بيليك المربوطه ما ممكن زول يجي زول محتال داير يعمل مشكله. هذا زول داير قروش يشتغل بها. خدت بالكم ناس اذكياء. انا داير قروش فتره بسيطه كده نحاول نشيل قروش الزول ده بعدين نلخبط والقروش ترجع. نمشي نقدر قرض نرجع له قروشه. نقول له اشتري المربوطه. ما قلت له اشتري البيت ده خذ لك البيت والمربوطه مبني ولا ما مبني؟ هتشتري بها كمان مربوطه. ما بقول البيت ده شوفوا وات تزا هنا أربعمية كده ميتين كده كده عشرة متر كده كده عشرين متر كده عشرين متر كده اشتريته عي خلاص. أنا فلان فلان قد بيته مربوعي لي فلان فلان فلان فلان تقدان القروش مشيت قديت السلع بتاعي كده هنا غير ذلك ها شهر شهرين ولا أسبوع. أنا ما عندي غرض بس أسبوع مشيت دفعت القروش جيت بعد أنا أقول أها ها العود قررت فوق شنو تدفع علينا قروش ولا نكسرين؟ يقول لك واتسنو. يقول واتسنو كيف؟ لما العود انا بقصد تاعت المربوع البيت لك كيف يعني؟ لا العود قلت لك المباني بتاعت جوا الوطا بتاعتك اللي انا بيتها لك دي وطا؟ انت بيت لي وطا ولا بيت لي بيت؟ كيف انا قلت لك ببي لك المربوع ولا انت ما فاهم الكلام ده؟ كيف مربوع؟ كده زي ده. عشان كده قال كان جابوا كان جابوا لك المسألة انت قاعد تقول شنو انت مستهبل دخلوه في الحراسة دخلوه في الحراسة حرامي دخلوه بس يرجموه. شوف مع دول قروش وجه كده غلطوا وجه قال اها عملت شنو في القوة يعني كان لازم يرجع له ايوه والشجر عملت فوق شنو داري يجيب شنو بتاع القطة يجي يقطع شجر شجر شنو اذا بيت ليل وقتها بشجره كان بيتليل الوطا بعودتا هذا جيدا كده زيدا كان فيها الشت الجواب إلا كان استثنيت قلت إلا السراير دي ما بت... السراير ما بتخش استثنيتها ولا ما استثنيتها ما بتخش بيت بس اشترى البيت فرشات ما بتخش وقل. أي حاجة ملصقة بالحيطة طاب عليها ولو الياس ما شغانا. قال تناول الأرض ظل كان كلمة الأرض شنو بتناول شنو البناء والشجر وهي الأرض شنو هما كان واحد قال بيتليك الشجر ده بأصولهم بيتليك البناء ده بيتليك البنيان ده بوتاته والبنيان يجيب فوق شنو ما وهي هما ولو قالك الأرض تتناول البناء والشجر وهي الأرض هما. قال إلا كزرع يبزر لكن زول بعليك الوطا كده الزرع بس كده الزرع بيقصد به زي العيش زي الطماطم زي هناي. قال ده ما بيتناول شنو يا شيخ ما بيتناول الأرض ما بيع الأرض ما بيتناول الزرع الزرع لأنه ما بيشيله لكن أي حاجة ما بيشيلوها زي الشجر ده شنو ثابت ما تابع له. والدار ما سمر أو ما بني وبر حسف لا تنال العليا عامل وبر رجع. قال والدار ما سمر كان قلنا بأن لك الدار أي حاجة مسمر في الدار تابع له حدايد سلك سيخ أسمنتي كمر كله أو ما بنيها أي بنيان تقول بي تليق لك والله إنه إنت بس في طوب والطوب ده سمي أنا ما داخل لا لا ما في. وبالرحى أي ذول قال أنا بيتليك الحجر بتاع الطاهونة ما عنده حجر فوق وحجر تحت. بالرحى السفلى قال تنال العليا السفلى دي ما هل الفندق بتاع الطاهونة ذاته والفوق ده شنو ما صغير وداك هو العصلي وده تما تابع له وما ممكن ينتفع بالتحد ما لم يكن الفوق فيه موجود. وهذا يقول انا بيتليك القلم بدون الروسيه بتاعته دي ويسوي بيه شنو انا الابره بيت عليك لكن بدون شنو الفتحه اللي بيدخله فوق الخيط ويسوي بيه شنو انا دار نكتب عندي ابره ثانيه دار نمشي نلحمه ما في حاجه اسمها بيتلي الابره بيه قدتها حتى الارضيه كان قال ما بيها ما هو عشان كده داري يوريك انت كان قادي كرفوا لك الحكم في الارضيه هناك تابع هنا ما تابع كده ده الحكم بتاع الشريعة. وكان هو ما فاهم يقول لا مش أقرأ عشان بكرة ما يدقسوا يلا دار يشتري الوتدون البنى من البداية صحة صحة جايز يشتري البنيان عشان ينقلوا بنيان ما عشان ينقلوا. أقول إن دارنا الوتد دار نعمل عمارة القوة دي قال شنو أي والله يجي المعلم قال تعمل 17 ألف طوب قديم نوع الكبار لك يعمل لك عدتين هبدو بكم كك كك كك البنزل بكذا كذا تتفقوا ما في ده ما اشترى طوب بس واقف حتى مولانا هناك في الخرطوم ما يبيعوا الشقق دي بس فقط واحد يكون عنده عمارة كاملة بيجي يبيع شقة واحدة هنا وواحدة هنا وواحدة هنا هذا أيوة بتقصد فوق أي. يعني الأصل حقه الأصل موجود وفوق يبيع عديل ولا عجرة يبيع عديل بيع يصح لأنه كانت حدم الثاني أنا ما بجي ثاني في نفس المحل تاني أنا في الطابق الثاني الثالث كانت حدم الثاني بجي شنو الثالث بتاعي ببنيهم الثالث قاعد محلي ذاك فوق جايز شايف وبالرح السفلى تنال العليا يعني ما ممكن الحجر بتاعته هنا فهمت يا شيخ مكاوي الرها الحجر السفلى التهد والحجر الفوق شنو ما بيليف حتى التهونة تطعن وكانين التهونة ديك ما لحقنا هنا يلا الفندق بتاع الأسارة أي زول بعليك الأسارة ها بعليك الفندق بتاع الأسارة معناه بالأود بتاعه بس لأن الفندق ما ممكن يستفاد منه إلا بالأود بس ياهو كده زي ده بس ها قال وبالرح السفلى تنال العليا لمشتري العبد ثياب المهنة والمال بالشرط كشرط الزينة واحد قال اشترى العبد بعد ما اشترى العبد قال كرنا ملز الراجيو ده هيا ود الشيخ لا بنملس منه جلابيته السمحة دي انا ما بيقول لك بجلابية السمحة دي لكن بيقول لك بشنو بثياب المهنة شغل شنو ابرول بتاع الشغل بيقول لا ابرول ولا شنو ده كرينك تيف ولا ما بيتعرفوا يا اخوانا اي ما بس قدر بتاع الشغل ده بس قال لديك له انت كان داير العبد بتاعك يبقى مزير وكده خش السوق بغادي تاع بوتيكات بغادي طب انت كسيب راو انا بديك العبد بس يا بالمهنة لكن كان قاسد ها والعبد شنو بماله مال عنده مال العبد عنده مال في يده كان سيده باعه ما اشترت المال يلا العبد بمش بيه قروشه اقصد العبد سيد العبد بيشيل القروش لكن كان اشترت داك سيد العبد انا بشتري وبيجي ريشات الامن دي لانه عبد فاهم والقروش اللي عنده ده شنو بتنشطه بيشتغل وبيجيب مصاريف كويس شايف والمال بشرط شنو قال كشرط الزينه زي شرط الزينه الزينه اللي بتكون شنو يا اخوانا اللي هي ما مجرد الشل بيلبسوه يقول انا بشتري العبد ده بالزينه بتاعته دي عنده زينه في جسمه شايلها كده وغير ذلك كان اشترتها ممكن ولم يجز بيع الحبوب والثمر قبل بدو للصلاة والخضر ما يجوز بيع الحبوب ما نبيع الحبوب شنو والثمار قبل بدو للصلاة كان بدأ صلاة نبيع ما بدأ صلاة ما نبيع والخضر ما لم تباع مع أصلها أو تلحق بالأصل أو شرط الجزاز اتفقوا ما لم تباع بأهلها الخضروات برضو لا يجوز إلا كان بيعت بأصلها بيتليك الوتا والخضار جواها لسه ما نجد كده ممكن لأنه شنو ده تابع ما استغلالا واقعي لنا شو لو الزرع براه ما دم ما ندج ما بيجوز لكن كونه تابع شنو يجوز مع أصلها شنو أو تلحق بالأصل أو شرط الجزاز اتفقوا ممكن نبي ليك الوطن أقول على الشرط لكن ها بعد ما نجز التبر تجي تستلم الوطن أنا جز الزرع ده تجي تستلم الوطن ما في معنى فالدين بيقول بيشتروا هنا جنينة سنتين يهودا قدامك بدوه بالزهو أو ظهوري حلاوة أو بانفتاح النوري النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قالوا وما زهوها قال تحمار وتصفار تحمار وتصفار تبقى حمراء من النوع اللي بتبقى أحمر تصفار تبغينا مانجا كان في مية شجرة في الجنينة لو في مانجا واحدة بلحت معناها تالونا بقى فاتي خلاص دارة تنأكل أو لا من استوت عديل اسمها الباكورة أول ما بكرت دي أكلنا واحدة الباقي لسه واحدة نص بغادي جنة صغار صغار قدر حبة نباك واحد أكبر منه وبغادي اسمه شنود النوارة يجوز بيعه بس على الشرط يكون شجرة واحدة تبقى وبس الموجود ده أما لسنتين ما جايز لأنه بتاع السنة الجاية ما شفناه ما يجوز بيعه لكن بتاع السنة ده جايز محابي شنو الشريعة عدت رخصة بنضوج واحدة بس يبيع الباقي أما شو اللي بنعمله هسه الآن ما عنده علاقة بالشريعة شايف بدوه بالزهوي الزهوي ما ناشنو نجد شايف النضوج أو ظهور حلاوة كان بيقى من البيبقى حلو بيقى حلو أو بينفتاح النوري شوف النوارة دي شنو ما كده اسمها الكم الأكمام والحب ذو الأصف وين هو الأكمام والنخل ذات الأكمام. يلا هسه النخيل لما تجيب الطلع بتاعه شنو اليد الكبيرة دي ما مقفولة كده ده الكيم. الكيم معناه النوارة قبل ما تتفتح لسه دي ما في المرحلة شنو الأولى لكن كان نجد شنو بتفتح مع الفتحة هنا شنو هنا ده هو بيبقى شنو بيبقى جنة بينفتح النوري كان انفتحت النوارة خلاص. حس عندك البامية إزراع النوارة لما تبقى مقفولة لسه ما بدت هنا لسه ما شنو ما في الكيم جوا يلا بلا من تتفتح شنو خلاص يلا يشيل القطن ها قدامك القطن لما تكون شنو بنسميه قلقل ها مقفولة زي ده لسه ما انفتح النور كان فتح النور طوال جوا شنو ياهو القطن ذاته كده بس ياهو زي ده كان اتفتحت تبع ما اتفتحت لا تبع وقع علينا. حلاوة كم من البيبقى حلو أو بانفتاح النوري الفوق النوارة الفوق النوارة يكون شنو اتفتحت والنضج والإدعام في البغول أو غيرها من سائر الأصول شايف والنضج يكون الشندي أو الإطعام يكون الناس أكلوا منه ده في شنو في البغول. البغول زي البصل زي الكراس زي البمبي زي البافرة دي لها شنو البغوليات أو غيرها من سائر الأصول تكون على هذا الموضوع انتهى منه كان يعمل باب فصل الجائحات دمجن وجائحة التمر تسع توضع ما لم تباع مع أصلها أو تقطع. الجائحة كما شنو بعد ما اشترينا منك الجنينة دي جات كارثة والكارثة شنو أخذنا شالت الزرع كله اسمها جائحة اجتاحت المال ذاته. قال جائحة التمر قال تسعة توضع اشتري بين ليك الجنينة دي بثلاثين مليون وجات أصابتها كارثة. الكارثة اللي بتصيبها ده شنو زي ناس الشمالية التمر بتاعهم يجو المطر بحته وزي ناس الجروفات هنا شنو القصب يجيو شنو يجيو الفيضان بينتهي منه وكان ناس الطماطم البحر شنو يدايقهم يكابسهم قبل ما تنجد دي اسمها جوائح. وكان ناس السمسم يبقى شنو كعوك بتتذكروا لو تتذكروا سنة كده خلى الشواويل شنو ترفع شوال بيدك ده كده خلاه فق شرب الزيت هكمتل البالغة. يلا بس أي زول اشترى حاجة داري يوريك اللي اشتريته مخزن في الباب ما في البيت ما داخل اللي انت اشتريته هنا واقف في الزرع ده أصابته كارثة اسمها جائحة. كان الخسارة بتجي قدر التلت يعني الزرع بتاع خسر قدر تلت أنا من حقك علي أنا ما بيتلك بثلاثين مليون وخسر نصه أو تلتين أو أقل ذلك كان خسر ربع ما جائها أها كان خسر ربع وزيادة برضو ما جائها إلا يصل كم تلت كان وصل تلت أنا طوالي أنا زلك تلت من 30 مليون نديك 10 مليون تتعود عليه لأنه لو ما بقيت لي أنا كان برضو ما بكون شنو صاحب الخسارة أنا عشان كده الشريعة قالت كده نديه لي بس على الشرط يكون شنو خسارته بلغت التلت كان بلغت التلت عنده حق عليه كان ما بلغت إلا زوج بس تعامل بيني وبينك الشيء بديك له واضح ده. وجائحة التمر تسع قال لتوضع ما لم تباع مع أصلها أو تقطع شايف كم ما بيناها لك بي وطعتا كم بينا لك بي وطعتا البي ما كان شنو للوطة أن ما ندك ده ما تابع للوطة ما عندك جائحة معانا هنا يرجع شنو ها يدي قروش التلت مع البيع ما قلنا بثلاثين مليون الزول اللي اشترى منك وعداك ثلاثين مليون وطلع فوق التلف ده شنو تديه عشر مليون واقع ده بس على الشرط ما يكون شنو ده اذا كان اشتريت الثمار وهو شنو على رؤوس الشجر. اما لو اشتريت الثمار بي وطاته في جائحة ولا ما في ما في جائحة ما لم تباع مع أصلها أو تقطع كان قطعته ما في الجائحة ما لم إلا تكون شنو شجرة واقفة. اشترينا منك سمسم هنا في الدكان ده أو بتاعك ومشينا خطينا في السوق جدرب وشنو أنتت ما في جائحة هنا نقول الله يديكم صبر مرة جاية بس أعمل فوق دواء عشان أنتت ما يجيو قيس وطير ثم لس فار ريح جراد عفن جيش النار. قال ليها الجائحات قال غيث المطر مطر ما مرض ما بيبقى مشكلة وزول تسأل شيخ أمين كان قطعت السنسن بتاعك داير مطر ولا ما داير؟ ما داير المطر، لأنه المطر كان نزل أول حاجة الحواء بتدردق السنسن في الوطا، وبعدين القعر بتاع السنسن كله بيشيل تراب، كان شال التراب والأرض بتقوم، كان جيت داير تحت تحت السمسم مع هو التراب، بيبقى من درجة أولى بيبقى درجة ثانية أو ثالثة. الدقارب والدبايب عجايب وقرايب بعيني والله شفتها 18 تكال ده في بيلة وتخالي مشينا معه 18 تكال في البلدات بتاعتنا 18 تكال أو 19 تكال ب 19 والشاشة كله تكال بوشاشة واحد الأخير واحد لقينا عنده شنو اثنين 18 تكال 19 واحد لقينا فوق اثنين بس ميجي مما عاني يقول لي هديك أنا قلت له لا ما بدخل يدي خبي حد بيغادي يديني يشيل يخط يشيل يخط الأخير ده بيرفع كده يرفع كده ويدقها كده 19 قدامي والله كله يوم كامل شايف عشان كده ما داير مطر مطر ما بيدوره ها المطر مرات بيجيب شنو بيجيب الجائحة دي هنا دي شنو عشان كده قال غيث وطير بعد ما شيشني أخونا اشتريت الطير ما بيجي أكله ها ناس الطير ما بيعرفه الطير اللي بيكتر شفت الصنود شجر بتاع الصنود الكبير ده بيكبره ده كان نجد أكبر من ده عمره 15 سنة الطير يكتر فرع أكبر من ده كررت يتكسر الحكومة تعمل رش بالطير بالطيارة الطير يموت الطير يكتر على الفرع لا يتكسر هنا في السوكينة عندنا في البلد دي كما تعرف شو تعرف الكلام ده كترت الطير بس ثم لسن برضو حرامي ده شنو كده زي ده فار شايف يلا الفار برجني أخونا من جمل الأشياء ريح قال كذلك اها تجي شنو اخونا ما بتتلف المال تتلف الزرع جراد ها عفن يقوم يعفن جيش هسه كم مره بيزرعك شنو اخونا بياكل ساكت يخلوه يتلفوا لك نار تجي تهرقه ان بلغ ثلثا وفي البقول او عطش فالودء بالغليل شايف ده كله ان بلغ ثلثا شايف حتى ما يحصل لك ده شنو يا اخونا ده في في الحبوب أما وفي البقول كم بقت في البقوليات ولو أقل من التلت أو عطش فالوضع بالغليل شايف وفي البقول أو عطش أنا بعد ما اشتريته منك البابور خسر والبير ما اشتغلت وحصل خلل قال لشنو ولو بسيط قال نعمل لك الجائحة ما بتشرط إلا يبقى التلت ولو ربو ولو أقل من الربو نعودك أنا صاحب البيت لك الزريع فالوضع فوق شنو ولو بالغليل نجيب في باب السلام الباب ننتهي منه ما شاء الله باب البيوت كثير يلا قال الفقه المالكي بيقول كان الوطاء مضمونة يجوز ما مضمون لا يجوز وطبعا إيجار شرط يكون مضمون كما مضمون وقال ما يجوز الدفع حتى بتاع المطر ما مضمون المطر ممكن يتخلف هاي ممكن ما مضمون الدكان ما قاعد وداك ما مضمون ليش هو بيقول لك اجبت لك انا وطي هناك في النقاعد هذا شنو دار تزرع هذا شنو اذا كان ارتوت او قابل للري والحاجات مضمونة كان ممكن تبقى القروش ما ارتوت كده ساكت لا يجوز تعجلها لانه فيها غرر بس دي القاعدة اما الدكان ليش انا ما باجر شنو اخونا بس الفترة ما عنده علاقة بالمطر ما مضمون هو يجوز تدفع 10 سنة ناقل